الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن بإذن الله تعالى سنخصص أيام الثلاثاء والجمعة والسبت لدرس في الفقه في أحكام الصيام في الكتاب الذي معنا، وهو كتاب الروض المربع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا القيام بحق الصيام وأدائه كما شرع الله. وإن من الأسباب التي تعين الإنسان على عبادته لربه أن يتعرف على أحكام هذه العبادة، ما يؤذن فيه وما لا يؤذن، وما هو مطلوب وما هو ممنوع، لئلا يقع منه الخلل في العبادة بسبب جهله، فإن الجهل هو المهلكة، والعلم سفينة النجاة من المهالك. فنبتدئ الكلام على أحكام الصيام، وقبل ذلك ندرك أن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، أنه شرع في السنة الثانية من الهجرة، صيام شهر رمضان، وأن الصوم كان مكتوبا على أمم سابقة، ولكن رمضان مما اختصت به هذه الأمة، كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فكانوا يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء، ثم جاءهم فرضية صيام رمضان بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصيام رمضان واجب لمن كان مستطيعا، لمن أدرك هذا الشهر، فإنه في حقه يكون لازما ولا يعدل عنه لغيره إلا عند العجز عنه، كما سنتبينه مفصلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا الشهر، وأجمعت الأمة على ذلك، فلا أحد يخالف في شرعيته إلا مكابر ومعاند ومنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وإنكار الأمر المعلوم من الدين بالضرورة يعتبر كفرا وردة عن الإسلام، فمن أنكر وجوبه وفرضيته فإنه يعتبر كافرا ولو صامه وهو يعتقد أنه ليس بلازم، فإن وجوبه مما هو أمر مسلم به عند كل مؤمن. بعد هذا قال: الصيام في اللغة العرب هو مجرد الإمساك، أي أن الإنسان إذا أمسك عن الشيء وامتنع عنه يقال له صائم. حتى الكلام إذا امتنع الإنسان عنه فإنه يقال له صائم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. فكان امتناعا عن الكلام في قول زكريا عليه السلام. وأما في الشرع أي في الاصطلاح الشرعي، والصوم بمعناه في الحقيقة الشرعية، فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية يعني امتناع، وهذا الامتناع لا بد له من نية، فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء هي الأكل والشرب والجماع، وأيضا يدخل فيها الامتناع عن المحرمات، فهو إمساك عن أشياء مخصوصة، أي امتناع عن تعاطي أشياء مخصوصة في زمن معين، أي في وقت محدد ومعين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من حين يطلع الفجر إلى أن تغرب الشمس، فإن هذا هو زمن الصيام، وليس منه الليل، فليس هناك وصال في الليل. وزمن الصيام هو خاص بهذه الفترة المحددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص. هذا الشخص المخصوص هو المسلم البالغ أو المكلف القادر على الصيام، فالكافر لا يعتبر صومه صحيحا، والمجنون كذلك، والصبي غير المميز أيضا. وأما الصبي المميز فإنه يصح صومه ويؤمر به، ويكون الإنسان قادرا على الصيام. أما لو كان عاجزا عن الصيام عجزا شرعيا أو حسيا، فالعجز الشرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والعجز الحسي كالمرض والسفر والهرم، وكون المرأة حاملا أو مرضعا يشق عليها معه الصيام، فإن هذه كلها أعذار تبيح للإنسان الفطرة وعدم الصيام، كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال: فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. فالصوم فرض بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة وأشهر، في سنة وأربعة أشهر، فرض عليه في السنة الثانية في شهر شعبان. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من ابتداء من السنة الثانية إلى السنة العاشرة. نعم. رؤية هلال رمضان: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: بما يجب صوم رمضان؟ قال: يجب برؤية هلاله، لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيجب صوم رمضان إذا رؤي هلاله، فإنه يتعين على الناس أن يصوموه، فإن الرؤية علامة على دخول هذا الشهر، فإذا رأى الناس الهلال فإنهم يصومون. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي أنه يجب الصيام إذا رؤي الهلال، ويجب الفطر بالعيد إذا رؤي هلال شوال. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان. قال: والمستحب عندما يعبر الإنسان عن رمضان أن يقول شهر رمضان، ولا بأس بأن يقول رمضان. وقد جاء في القرآن التعبير عنه بشهر رمضان، في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا بأس أن يقول الإنسان رمضان، كما جاءت بذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه برمضان في أحاديث كثيرة. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصيام وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. قال: إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شهر شعبان فإنه الناس يصبحون مفطرين، إذا كان الليل صحوا ولم يرى الهلال فإن الناس يصبحون مفطرين ولا يصومون، لأن هذا هو المكمل لشعبان 30، وهو من شعبان وليس من رمضان، ولا يصام احتياطا لرمضان، وإنما يكون الإنسان مفطرا لأنه من شعبان وهو يوم الشك. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه، وهو آخر يوم من شهر شعبان. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه. مما جاء التعبير بكلمة رمضان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. يعني إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس وصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس فإنه يصومه على أنه يوم الخميس لا على أنه يوم احتياط وشك لرمضان. قال وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذا ذكره المؤلف أنه إذا لم يكن صحوا ليلة الثلاثين وإنما كان غيم أو قتر فيقول إن ظاهر المذهب أنه يصام احتياطا. وهذا ذكره بعض العلماء ونقله عن بعض الصحابة. والقول الآخر وهو الذي يرجحه كثير من المحققين من العلماء أنه لا يصام إذا كان هناك غيم أو قتر، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وفي حديث آخر فاقدروا له على معنى أنكم ابقوا على ما كنتم عليه واقدروا له الثلاثين. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يزيله. فنحن في شعبان نبقى في شعبان حتى يأتينا ما يزيل ذلك برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما. فإذا كان هناك غيم أو قتر فإنا لا نصوم يوم الثلاثين من شعبان وإنما نفطره على أنه من شعبان لعدم وجود الدليل معنا على ما يغير شعبان. وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح إن شاء الله. فالإنسان إذا كان ليلة الثلاثين لم ير الهلال بسبب الغيم والقتر فإنه لا يصوم ذلك اليوم وإنما يكون مفطرا لما إبقاء لما هو عليه من شعبان. وإن كان ذكر في المذهب القول بأنه يصام ذلك اليوم احتياطا لكن رواية أخرى في المذهب وهي الذي ذكر المحققون أنها أصح أن الإنسان لا يصوم يوم الثلاثين من شعبان. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. يعني أن بعض علماء المذهب نصروا القول بأنه يصام احتياطا وردوا حجج المخالف وقال نصوص أحمد تدل عليه. انتهى كلامه. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن عاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم. ذكر عن عدد من الصحابة وذكر أيضا عن صحابة آخرين وعن هؤلاء أيضا قولا آخر بعدم صيام هذا اليوم وهو آخر يوم من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. يقول إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف الناس في معنى كلمة اقدروا له. بعض العلماء قال اقدروا له يعني ضيقوا عليه واعملوا بالأحوط، اجعلوه 29 وصوموا. والبعض الآخر قال لا، اقدروا له بمعنى توسعوا في هذا وأكملوا العدة 30، بدليل الحديث الآخر الذي وضح هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإن السنة يفسر بعضها بعضا. وروي عن ابن عمر أنه كان يرسل من ينظر له الهلال، فإن رؤي فإنه يصوم، وإن لم يرى وكان السماء صحوا فإنه يفطر، وإن كان حال دونه سحاب أو قطر فإنه يصوم ذلك. وهذا فعل صحابي رضي الله تعالى عنه اجتهاد منه. وأيضا هو روى حديث: فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30، فالعبرة بما روى لا بما رأى. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو راوية وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. فسره ابن عمر بفعله هو، ليس فيها صلى الله عليه وسلم، في صلى الله عليه وسلم لا. قد فسره ابن عمر بفعله، أي أن هذا هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، أي إلى تفسير الراوي. لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا فهمه واجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفهمه واجتهاد كثير من الصحابة بخلافه رضي الله عن الجميع. ويجزي صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. قال يجزي صوم ذلك اليوم إن ظهر من رمضان، والصحيح أنه لا يجزي إلا بنية جازمة، لأن الإنسان لا بد أن ينوي جازما أن هذا اليوم من رمضان. أما إذا كان احتياطا فإنه لم يجزم بذلك. والصحيح أنها لا تصلى التراويح حتى يثبت دخول شهر رمضان. ويجب إمساكه على من لم يبيت بنية يبيت بنية لا عتق أو طلاق معلق برمضان. قال إنه يجب الإمساك على من لم يبيت نيته بقية يومه، وكل هذا مبني على الرواية التي ذكرنا أنها مرجوحة. قال لا عتق أو طلاق معلق برمضان، فإنه لا يثبت بيوم الشك، وإنما يثبت بدخول رمضان، إما برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. قال إذا رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، هذا نادرا ما يحصل، ولا يحصل إلا لإنسان حديد النظر ويعرف مجرى القمر ومجرى الشمس. فإذا رأى الهلال متأخرا عن الشمس فإنه يكون لليلة المقبلة ولا يكون لليلة التي مضت، فلا يلزم الناس الإمساك على أنهم في رمضان. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. قال: إذا رأى أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا رأى الهلال أهل بلد وثبتت عندهم رؤيته فإنه يلزم الناس أن يصوموا. والذي عليه كثير من المحققين أن الصوم يلزم أهل البلد ومن حولهم القريبين منهم، ممن مطالع القمر متحدة ومتقاربة، أما أهل البلد البعيد فإنها لا تلزمهم أو لا يلزمهم الصيام لرؤية غيرهم، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث كريب أنه قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس فأخبرته فقال: لك لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل باختلاف المطالع عمل مشروع، فإذا كان إنسان في الشمال وآخر في الجنوب، في الشام وفي اليمن، أو في الشام وفي مكة، فإن كل أهل بلد يختلف مطالعهم، فلا يلزم أهل ذلك البلد أن يصوموا لرؤية هذا البلد. أما لو كانت البلاد متقاربة فإنه يلزمهم الصوم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. يقول: إذا رأى جماعة الهلال، هلال رمضان، ثم في أثناء رمضان سافروا إلى بلد آخر وأكملوا 30 يوم وأهل هذا البلد لم يروا الهلال، وأهل هذا البلد صاموا بعدهم بيوم، فلم يفطر أهل هذا البلد وأولئك أكملوا 30، فهل يصومون 31؟ قال: لا، ما دام أنهم رأوا الهلال فإذا كملوا 30 يفطرون، لكن لا يتظاهرون بالفطر أمام أهل هذا البلد الذي لم يروا الهلال عندهم ولم يكملوا 30. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. قال: يصام وجوبا برؤية عدل مكلف، يعني إذا رآه إنسان بالغ عاقل عدل فإنه يلزم الناس كلهم الصوم، ويكفي مجرد الإخبار، لا يحتاج إلى أن يقول أشهد. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتراءى الهلال فرآه مرة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بناء على رؤية ابن عمر وحده، فيصح الصوم ولو برؤية واحد فقط، هذا في ابتداء الصيام. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. قال: ولو كان الذي رآه في البداية امرأة أو عبدا، لأن في هذا احتياط للعبادة لئلا يفوت منها شيء، فإذا رأته امرأة أو رآه عبد فإنه يؤخذ برؤيته ويعمل بشهادته. ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. قال ولا يختص بحاكم، يعني إذا أن إنسانا علم أن شخصا رأى الهلال فإنه يلزمه الصوم ولو لم يحكم الحاكم أو يقضي القاضي بدخول الشهر، بل يكفي في إثبات دخوله مجرد الإخبار. فإذا علم الناس أن أحدا رأى الهلال لزمهم الصوم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ عدل بلفظ الشهادة ولو صاموا 28 يوما. ثم قال وتثبت بقية الأحكام، يعني إذا رآه شخص واحد، إذا رأى إنسان واحد دخول أو هلال شهر رمضان فإنه يحكم بدخوله وتثبت سائر الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك